إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، تعلمنا في شهر رمضان كيف ننتصر على النفس والشيطان والهوى، ولئن كان شهر رمضان قد ودعنا وانقضى فإن مواسم الخير كثيرة تترى. فبين أيدينا من الفرائض والنوافل التي شرعها الله تعالى ما يزيدنا تقى ويقربنا إلى الله تعالى زلفى، فمن تأسى على ذهاب ليالي الهمة والقيام فليبشر، فإن الله تعالى قد شرع القيام لعباده في سائر العام، فقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة للإثم. رواه الترمذي وغيره، حسنه الألباني. وأقل ما تقوم به الليل يا عبد الله أن تصلي ركعتين بعد العشاء، وتضم إليها ثلاث ركعات من الوتر، فهذه خمس ركعات أقل قيام الليل، سواء كان بعد العشاء مباشرة أو في منتصف الليل أو في آخره، والأفضل السحر. عباد الله، من تحسر على انقضاء صيام شهر رمضان فإن الله تعالى قد شرع الصيام في أكثر الزمان، فها نحن لا نستقبل صيام ستة أيام من شوال، وصيامها بعد رمضان من أفضل الأعمال. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. ويجوز في صيام ست من شوال التتابع بعد ثاني أيام العيد أو بعد أول أيام العيد، لكنه لا يجوز صوم العيد اتفاقا أو تفرقة هذه الست في أيام شهر شوال. ومن كان عليه قضاء رمضان فليبادر إلى القضاء، فإنه أبرأ للذمة. ويدخل في الحديث: من صام رمضان، أي ولو كان قضاء، ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. معاشر المسلمين، من اعتاد في رمضان البذل والعطاء وطابت نفسه بالسماحة والسخاء طلبا لرفعة الدرجات والأجور وحبا في صنائع الخير ودفع المكاره والشرور، فليواظب على صنائع الخير وبذل المعروف من الصلة والصدقة وإغاثة الملهوف، فكل الزمان وقت للعمل بها، وكل النفوس تحتاج للفوز بثوابها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. عباد الله، إننا في كل ركعة من ركعات صلاتنا نقول: اهدنا الصراط المستقيم. ومن معاني هذه الهداية التي نطلبها الثبات على الصراط حتى الممات. وإننا نقرأ في كتاب الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونقرأ في كتاب الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فالعبرة عباد الله ليس بمجرد العمل، بل والاستقامة على الإيمان والعمل. قال صلى الله عليه وسلم لصحابي طلب الوصية، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفقني الله وإياكم للثبات على الحق والصلاح، وجعلنا من أهل الاستقامة والفلاح. واستغفر الله العلي العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمر عباده بدوام الطاعة والاستقامة، وبشر الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بالفوز والكرامة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أبتغي بها النجاة والفلاح والسلامة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومجتباه وخليله، عبد ربه حتى أتاه اليقين بلا ضجر ولا سآمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم القيامة. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه، فإنه من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه. أيها المسلمون، من كان يعبد رمضان فإنه قد تولى، ومن يعبد الرحمن فإنه جل وعلا نعم المولى. بئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، ونعم القوم قوم يعبدون الله في كل زمان. عجبا من أناس علموا أنهم عبيد لله ثم لا يعرفون العبودية إلا في رمضان، ويستغرب الإنسان من أناس يعلمون أن مصيرهم إلى الرحمن ثم لا يسعون إلى طلب رضاه إلا في رمضان. يقول ربنا جل في علاه مخاطبا أكرم الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين الموت بإجماع المفسرين. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. وليستمر المؤمن في مجاهدة نفسه على فعل الطاعات والقربات وترك المعاصي والمنكرات حتى يلقى ربه تعالى راضيا مرضيا. يقول جل في علاه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فكن أنت وزوجك متناصحين متعالفين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. واحرصوا رحمكم الله على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية، وأطيعوا ولاة أموركم في المعروف، تسعدوا وترشدوا إلى الخير في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، وانتقم من الصهاينة المجرمين، ورد الأقصى الجريح إلى حوزة المسلمين. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم ادفع هذا الوباء عنا وعن سائر البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق ولي عهده لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذه البلدة سوءا فاشغله في نفسه، وأدر الدائرة عليه، واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وألفتنا واجتماعنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.